وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هنا يعرض صلى الله عليه وسلم فضيلة بصورة أيضا فيها الترغيب: ألا أخبركم، أو ألا أدلكم، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ومن يأبى ذلك؟ كل الناس يقول نعم أخبرنا. فيقول العلماء: هذا الأسلوب النبوي الكريم أسلوب تشويق. أقولكم مين الفائز اليوم؟ أقولكم مش الخبر الجديد اللي حصل اليوم؟ كل إنسان يتسوف يتطلع، لكن لما يقول حصل كذا يمكن واحد ما سمعهاش كان غافل. لكن ألا أخبركم بما حدث اليوم جديد وهو هام جدا. كل هذا يستجلب إيه؟ انتباه السامع. فألا أخبركم كما قالوا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وش دراه معاذ قبل هذا؟ ما عنده خبر. لكن يأتي السؤال في هذا المعرض ليتشوق عثمان بمعاذ بما سيلقيه عليه رسول الله: لا والله ما أدري، علمني دوام. فإذا جاءه الخبر يجده غافلا لاهيا مشغول البال، ولا كله آذان صاغية؟ يأتيه وكله إحساس لتلقي هذا الخبر. ألا أخبركم، وكما يقول هنا ألا أداة تنبيه تنبه السامع إلى ما فيلقيه المتكلم. بما أي بالأعمال التي يمحو الله بها الخطايا. المحو الإزالة، ومن حتى أظن في المدرسة المحاية، المحاية اللي في المرسام تمحو ليش؟ اللي يكتب الإنسان. فالمحو أي الإزالة، والخطايا جمع خطيئة، يخطئ في ارتكابها أو يتعمد ارتكابها. لكن في عرف الشرع الخطايا جمع خطيئة وتقابل السيئة، أي أخطأ في فعلها عن حدود الشرع الذي نهاه عنها. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ يمحوها من فين؟ يقولون للإنسان له صحيفة سجل وملف يحمله ومعه كرام كاتبه، فهناك من يكتب ويسجل عليه الخير، وهناك من يكتب ويسجل عليه الإيه؟ الخطايا. فإذا أحدث حدثا أو عمل خطيئة، يقولون في باب الترغيب والترهيب وفي بيان ذلك، إذا تلقى المتلقيان إيه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعضهم يقول رقيب عتيد أسماء الملكين، ونقول هذه الصفة: رقيب يرقب أعماله، عتيد لا تفوته شيء ومتربص له. لكن يقولون إذا فعل حسنة أو اكتسب حسنة حالا بادر ملك الحسنات وكتبها، وإذا ارتكب سيئة يريد صاحب السيئات أن يبادر فيسجلها، فيمسك به صاحب الحسنات: اصبر، أمهله لعله يستغفر، أمهله لعله يتوب. فإن تاب أو استغفر كتبها هو حسنة عنده، ولم تكتب تلك الخطيئة. وإذا لم يستغفر ولم يتوب وظل وكذا، خلاص الأمر لله، يسجلها عليه سيئ. فقيل يمحو الله به الخطايا أي من صحيفته التي تسجل عليه، لا أنه تمحى من اللوح المحفوظ فيما قدر عليه، لا، اللوح المحفوظ لا يبدل فيه شيء، حتى محو السيئة الخطيئة مكتوب في اللوح المحفوظ، فيرتكب خطيئة في الوقت الفلاني وستمحى عنه في الوقت الفلاني، فيبقى هذا على ما هو عليه، لا يبدل القول هناك أبدا. فما سجل في اللوح المحفوظ لا تغيير ولا محو فيه، ولكن المحو يكون في صحيفته الخاصة التي يحملها والتي يسجلها عليه الملكان، فتمحى عنه الخطايا بأي شيء؟ بفعل الحسنات، إن الحسنات إيش؟ تذهبن السيئات. فقالوا بلى يا رسول الله، في بعض الروايات بلى يا رسول الله، وهذا الجواب مطوي هنا في رواية مالك. ورفع الدرجات، الدرجة معروفة مثل درجة السلم ودرجات المنبر، وما يدرج عليه الإنسان إلى الأعلى. ورفع الدرجات قالوا إما في الدنيا وإما في الآخرة وهو الأنسب، وقالوا رفع الدرجات في الآخرة يستوجب رفع الدرجات في الدنيا، لأن رفع الدرجات في الدنيا أثر من رفعها في الآخرة بحسن السيرة، بحسن السمعة، بحسن التوفيق والهداية للخير، فيكون صاحب سيرة حسنة عند الناس، وهذا رفع لدرجاته في قلوب المؤمنين. ولذا أنت قد يقبل عليك شخصان أو يمر بك رجلان، أما أحدهما فتصفح عنه وتعرض عنه اشمئزازا منه وإن كان سيدا في قوم، يكون مجاهرا بالمعاصي، يكون فاجرا فاسقا، يتكون سيرته سيئة، فأنت تتضايق حينما ترى وجهه. هل هذا رفع الدرجات ولا حطت؟ حطت ولا قيمة له. ويأتي إنسان مسكين ليس له في الدنيا ناقة ولا جمل، ولكن إذا رأيته تستبشر برؤيته وتحييه وتهلل في وجهه وتستبشر برؤيتك إياه، لأنك رأيت رجلا صالحا يذكرك بالله، كما قالوا الرجل الصالح الذي إذا رأيته ذكرت الله. الصالح حقيقة إيش؟ من إذا رأيته ذكرك بالله. إذا رأيت إنسان مجرم فاسق فاجر يذكرك بالله ولا بالشياطين؟ بالشياطين. وإذا رأيت رجلا صالحا طيعا خيرا نيرا ترى النور في وجهه يذكرك بإيش؟ بالله وبالآخرة، بل رؤيته تزهدك في الدنيا. أليست هذه من رفع الدرجات؟ وهي نتيجة لرفع درجاته عند الله. والحديث اللي مر لنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس، مر رجل ذو هيئة ومنصب وكذا، فقال ما تقولنا في هذا؟ قالوا هذا نعم الرجل إن تكلم أصغي إليه، وإن استأذن أذن له، وإن خطب زوج. سكت عنهم، راح. جاء إنسان مسكين نحيف بعضا، قال ما تقول في ذلك؟ قال والله مسكين، إذا تحدث لا يصغى إليه، وإذا استأذن لا يؤذن له أو لا يعبأ به، وإذا خطب لا يزوج. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا خير عند الله من ألف من ذاك. يبقى هذا علو في درجاته ولا نزول في درجاته؟ كم تكون منزلته عند أولئك؟ الرجل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال يخرج عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة، فخرج رجل عادي، فتبعه عبد الله بن عمر وعرف بيته، ومن الغد أيضا خرج فقال صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من هذا من أهل الجنة، فذهب إليه ابن عمر، وبعد العشاء سلام عليكم، عليكم السلام، جنبك والله بين ابن عمر ما بين كذا وانا ضيفك الليلة، الله يحييك. أراد أن يرقب ماذا يفعل هذا الرجل حتى حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فإذا به بعد صلاة العشاء من المسجد مع في الجماعة راح نام، وقبل عند أذان الفجر قام توضأ وإيش ونزلوا سوا. ابن عمر ما نام ينتظر هذا يقوم في الليل يقرأ يذكر يسبح يبكي خشية من الله يفعل شيء ما صار شيء جديد. راحوا تاني يوم قال والله ما لسه ما صلحنا، قال يمكن هذا كان تعبان ولا عشان بيت عنده، خلينا كيف الليلة الثانية. حتى ثلاث ليالي ما وجد شيئا زائد. فجأة رايح قال تعال يا اخي اما اصارحك وصارحني، والله ما بينه وبين عمر ولا شيء، ولكن اردت ان اعلم ما هو عملك الخاص في بيتك. قال وش يعلم هذا وش يوجد هذا؟ اخبره بما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما في شيء الا ان نشوف. فراح ابن عمر خلاص كأنه ما وجد شيء، ثم قال تعال ابن عمر ان يكن من شيء فاننا نبيت وليس في صدورنا غل لأحد. سليم الصدر لا يحمل حقد ولا حسد ولا بغينا على أحد، ينام كده مستريح ونومه هادئ. أما اللي صدره يغلي يجيله نوم هذا يجيله كابوس ما ينام. يهمنا هذا الرجل كان رجلا عاديا، لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كم ارتفعت مكانته عند ابن عمر وعند الجميع. إذن ويرفع به الدرجات، إنما هي درجات الآخرة حقيقة. ودرجات الآخرة إيه؟ جاء في بعض الأخبار ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أو في بعض الآثار الأخرى إن الله لا يرفع غرفا لأهل الموقف يوم القيامة يرونها كما ترون النجوم في الدنيا. غرف مرتفعة بعيد نشوفها زي ايش في أهل الموقف يرونها كما نشاهد النجوم الآن. فيقول أهل الموقف لمن يا رب هذه الغرف؟ يقول لمن عفى عن مظلمة لأخيه. اللي سامح أخوه الآن يأخذ واحدة من هذه الغرف. إذا كان الغرف مرتفعة إلى هذا الدرجات لا يعلم مقدارها إلا الله، فرفع الدرجات في الآخرة بالأعمال في الدنيا. ولذا قالوا والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريات وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألحقناهم بإيه؟ إذا دخل الوالدان الجنة ودخلت الذرية الجنة، ولكن كان الأبوان في أعلى عليين من درجات الجنة وكانت الذرية في أدناها، ألحق الله الذرية بدرجات الأبوين إقرارا لخاطر الأبوين إكراما للأبوين. يرفع الله الأولاد ليلحقوا بالأبوين في إيه؟ في درجتهم. إذن الآخرة درجات متفاوتة، ويرفع الله درجات العباد في الآخرة بمقتضى الإيه؟ الأعمال في الدنيا. وكما أشار العلماء أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الدخول فضل من الله، وأما التوارث فيها وأن يرث الإنسان منزلة أخرى وأخرى مما خلفه الكفار وذهبوا عنه إلى النار وبقيت منازلهم في الجنة خالية يتوارثها المؤمنون، هذا بأعمالهم. فكذلك الوصول إلى الدرجات وتفاوت الناس في الدرجات في الجنة بحسب أعمالهم، ويظهر أثر ذلك على العبد في دنيا. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ الجواب بلى. أخبرنا يا رسول الله ماذا قال؟ إسباغ الوضوء. الإسباغ زي ما تقول الاصباغ الصبغة، تقول صبغت الثوبة، بمعنى ايه؟ حطيت اللون في مكان منه، جزء منه ولا في الجميع؟ في الجميع. كذلك الاصباغ كأن الشيء السابغ لغيره الذي يغطيه كله. ان اعمل ايه؟ سابغات، اي الدروع السابغات التي تغطي الاطراف وتقيها من الطرد والطعن. والثوب السابغ هو إذا كان مغطيا جميع البدن، كما في حديث أتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. فإسباغ الوضوء معناها أن الماء يأتي على جميع الأعضاء ولا يأتي على العضو إلا شعره، يستوعب العضو كله. وأيضا إصباغ الوضوء يشمل معنيين: أن يكمل الغسل لكامل العضو لا يترك منه جزء، وأن يستوعب بيقين وتأكد في أن الماء قد غطى الجسم العضو بكامله، لا أن يكون الماء سريعا قد تعمل فقاقيع للهواء وتبقى لمع في العضو، لا. ولذا جاء الحديث: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. في غزوة خيبر أو تبوك نسيته أنا، لما جاء صلى الله عليه وسلم وهم يتوضؤون بسرعة ولا يسبغون الوضوء، فرأى في عقب رجل لمعة، العقب أو عند في مؤخر القدم فيه الحفرة اللي عند العرقوب، هذا العصب، تلك الفجوة أو تلك المكان المنخفض، الماء مر عليه بسرعة وبقيت لمعة، فتوعد وقال صلى الله عليه: أسبغوا الوضوء، يعني عمموا الماء على العضو، ويل للأعقاب من النار، أي التي لم يأتي عليها ماء الوضوء ويشملها بذلك. فإسباغ الوضوء يشمل معنيين: تعميم العضو والتأكد من وجود الماء على كل جزء أو كل ذرة فيه. ولذا كما جاء في الحديث الآخر عن علي رضي الله تعالى عنه: إن تحت كل شعرة جنابة، من ذلك أعاديت شعري، وكذلك تحت كل شعرة حدث. فإذا غسل الإنسان يجب أن يسبغ بالماء جميع جلدة العضو. ولذا مالك يشترط التدليك، لأن بالتدليك يتأكد من إيش؟ من وجود الماء على كل جزء من أجزاء العضو. ومن إسباغ الوضوء استيعاب العضو وزيادة، فإذا كان الغسل إلى المرفق وهو حركة اليد وموضع الارتفاق هكذا، فمن الإسباغ أن تزيد عن دائرة المرفق حتى ترتفع إلى السائد هنا، فمن هنا يكون الإسباغ. وكذلك غسل القدمين إلى الكعبين من الإسباغ اليقين باستيعاب محل الفرد بالغسل، بأن ترتفع بالغسل فوق الكعبين، بما يؤكد عندك استيعاب القدم كاملة. وإسباغ الوضوء على هذا المعنى اليقين في غسل العضو على المكاره، أو عند المكاره، عند المكاره أو على المكاره، فعند المكاره أعم. وقالوا جمع هنا جمع، والمكاره جمع مكروه، والمكروه بالنسبة للوضوء قد يكون في شدة البرد والماء بارد، تبعد تغسل مرتين وثلاث، قد يكتفي بواحدة مرة ويمشي. الماء قد يكون غاليا ويدفع ليشتري مغراف بدل ما يشتري إبريق، وقد يكون هناك حركة في الجلد مع عدم مضرتها بالماء، لكن يتألم إذا جاء الماء مع تحمله إياه، دون أن يكون في ذلك زيادة في المرض أو تأخير برئه، إلى غير ذلك من المعاني التي يكون فيها الكراهية، يتوضأ مع الكراهية. وأي كراهية؟ الكراهية التي في طوق الإنسان واحتماله، وليست الكراهية التي تخرج عن طاقته بل تجلب المضرة إليه، لا يجوز له حينئذ. فإذا كان هناك جر ويمكن أن يتجلد ويأتي الماء عليه لكنه يعصن الجر، نقول على المكاره ويعصن الجرحة؟ لا، كصاحب السجة الذي أجنب وبرأسه جرح سجة، فسألوا قالوا ما لك عذر، فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم إيش؟ قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا حينما لم يعلموا، فإن إيش؟ كفاء العيي السؤال. فالمكاره في حدودها، وليس المكاره التي تتجاوز الحد، لا، لأن الشارع لم يكلف البشر بما يصل إلى حد الإيه فوق الطاقة، بما لا يطيقه الإنسان، ولا أن يشارف نهاية المقدور، بل في الوسط. لا يعتبر مجرد كراهية ويلغي المفروض من أجلها، ولا يكلف إلى نهاية الطاقة في تحمل المكروه، لا. فالكراهية البسيطة أو المشقة البسيطة تلغى. نحن في الشتاء والماء بارد، انت هذا الماء البارد تشربه ولا ما تشربوش؟ ها؟ تشربه. ولا الدفيع عشان تشرب؟ لا تشرب. اذا ما الذي يمنعك ان تتوضأ به ما دمت تطيقه للشرب؟ اذا كنت اكلت تغسل بالمعود، تغسل بيدك ولا لا؟ اذا برودة فيها مشقة، لكن جرت العادة باحتمالها، فلا يسقط هذه المشقة الجزئية لانها بسيطة. اما اذا كانت برودة وفي جرح ويقتل، ما كلف ان يصل الى هذا الحد، والتكليف بين هذا وذاك. فاذا كانت الوضوء على المكاره اي في حدود الطاقة وليس فوق طاقة الانسان، او يجلب عليه مشقة او مرض، او يزيد في برء مرضه الذي عليه. نعم. وكثرة الخطى الى المساء، اسباغ الوضوء عند المكاره او على المكاره، فعند المكاره اي مع كراهية استعماله لمرض او لقلة الماء او لغلاء الثمن او لأوئي اي شيء من هذه الاشياء. وكثرة الخطى، الخطى جمع خطوة، الى المساجد لأي شيء، للجماعة. فكثرة الخطى هنا يأتي بحث العلماء في أفضلية السكنة بجوار المسجد أو بعيدة عن إيه؟ عن المسجد. كثرة الخطى تدل على القرب ولا على البعد؟ هذا كما يقولون من باب الإيه؟ اللازم والملزوم. لما قال كما يقولون في باب الكنايات، أكلت دما إن لم أروح بضرته، بعيدة ما هو القرط، يدل كناية على إيه؟ على قصر عنقه ولا على طوله؟ وإن صخرا لإيه؟ تسمه طويل النجاد رفيع العماد. النجاد حمالة السيف، لما تكون حمالة السيف طويلة يبقى صاحب السيف قصير ولا طويل؟ لازم يكون طويل. فهنا كثرة الخطى إلى المساجد هل تدل على قرب الدار من المسجد خطوتين ويوصله، ولا تدل على البعد ويخطو خطوات عديدة حتى يصل اليه؟ من بديه اوليا تدل على بعد الدار عن المسجد. وهل المراد كثرة الخطى في مجيئه، ولا تكرار المجيء الى المسجد ولو كان البيت قريب؟ بعض ياخذ المعنى المتبادر الحسي، المراد بهذا من كان مسكنه بعيدا عن المسجد فله اجر اكثر لكثرة خطاه الى ايش؟ الى المسجد. وبعضهم يقول هناك اثر وان كان ضعيف من شؤم الدار بعدها عن المسجد، قالوا لي قد يتسبب بعدها تفويت الجماعة او مصالح اخرى، صورة للمسلمين، علم ينتفع به، عقد لواء للجهاد، عقد صلح، اي شيء، بان المسجد كان هو بيت الامة في السابق، فهو مصدر التشريع، وهو دار القضاء، وهو قيادة الحرب، وهو معقد الهدنة بين الاعداء، وهو معهد العلم، وهو بيت المال، وهو الى اخر ما تحتاجه الامة الاسلامية كان يبرم فين؟ في المسجد. اذا كثرة الخطى الى المسجد ربط الفرد بالجماعة، ليس مجرد الصلاة فقط. فاذا جاء وكثرت خطاه الى المسجد، هناك في الحديث اذا سمع النداء وخرج متوضئا خرجت ذنوبه من اعضائه مع الوضوء او مع اخر قطرة الوضوء، كما تقدم في فضيلة الوضوء، فيخرج الى المسجد بكل خطوة حسنة ويرفع له بكل خطوة درجة، وتأتي إلى المسجد وصلاته تكون نافلة له. إذا كثرة الخطى إلى المسجد له فيها حسنات، ويرفع له بها درجات كما في حديث الوضوء. ولكن الآخرون يقولون قرب الدار لا يحرم الإنسان من هذا الفضل، لأنه أضمن له في حضور الجماعة. ويعقدون مقارنة بين هذا الحديث وبين حديث بني سليم، بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ندب بني سلمة أن يلزموا ديارهم. وأين كانت ديارهم؟ كانت في سفء سلة. وأين سلة من المسجد النبوي الآن؟ شيء موجود بمحله الأقل كيلو. فهل كان دياركم تكتب آثاركم تدل على أن قرب الدار من المسجد أفضل لمشارفته للخير؟ أما من حيث السكنة فسمعت من ابن الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا عليه كان يقول: الأطراف سكن الأشراف. الأطراف إيش؟ سكن الأشراف. ويستدلون بقوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يس. وجاء من إيش؟ من أقصى رجل يسعى، قال إيش؟ يا قوم اتبعوا المرسلين. فجاء من أقصى المدينة يسعى، والسعي يحتاج إلى بعد، ومحل الشاهد من فين؟ من أقصى المدينة. ولكن الذين يقولون قرب الدار مع قلة الخطى تتيح له الفرصة أكثر من البعيد، فقد تفوته بعض الصلوات فيفوت عليه خطوات عديدة. ويستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أين كانت بيوته؟ مشرعة المسجد. لم يتخذ بيتا بعيدا عن المسجد من أجل أن تكثر خطاه. ولكن هل يستقيم هذا الاستدلال؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كعامة الناس. مصالح الأمة كلها، دنياها وأخراها، مرتبطة بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. والمسجد هو الذي يجمع الجميع. فلو كان بعيدا عن المسجد إما أن يشق عليه أن يرى أحوال الناس وما هم عليه، أو يشق على الناس أن يتصلوا به لبعد بيته. فكان من الواقع أو من مصلحة الناس أن يكون بيته أو سكناه في المسجد لو صحت السكنة في المسجد. فاتخذ بيوته بجوار المسجد تيسيرا على الناس وتسهيلا لهم، وأيضا تيسيرا له هو بأن يشرف على حالة الناس في أوضاعهم جميعا. لكن يصح الاستدلال بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم دليل ولا ما عندكم؟ ها؟ أبو هريرة إيش؟ ها؟ كنتكم بعيد في العقيق؟ طيب، ومتى سكن العقيق أبو هريرة؟ بعد رسول الله. كان يجي للمسجد هنا ولا يصلي هناك؟ يجي. عندك فين؟ ها؟ سعد بن أبي وقاص. أين ذهب؟ قصر سعد موجود إلى الآن عندكم في السلطانة. إلى الآن بقايا قصر سعد موجودة عند البئر داخل الحديقة الموجودة في قصر الحكم أو في قصر الأمير، وترك المدينة وذهب هناك. إنما عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل خوخة مشرعة في المسجد تقفل إلا خوخة من؟ كانت مفتوحة على فين؟ على المسجد. العباس أين كان بيته؟ أخذ جزء منه في المسجد. قضية عمر مع العباس: ضاق المسجد على المسلمين، بايعني ساومني على بيتك. قال له لا. عمر لما جاء ونزع الميزاب الذي يصب داخل المسجد قال: أتنزعه؟ ووالله ما وضعه رسول الله إلا على كتفي. قال: والله لترقين على كتفي وتضعه كما وضعه رسول الله. كان ساكن فين العباس؟ بجنب المسجد، وميزاب بيته صب في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء في الحج ونزل بمنى أين اختط للأنصار المهاجرين والأنصار؟ أول ما نزل في موضع في المسجد، مسجد الخير، اختط للمهاجرين قبلي المسجد، واختط للأنصار شمالي، ثم أمر جميع الناس أن يختطوا بعد ذلك، فجعلهم بجواره في المسجد. وهنا كانت كبار الصحابة بيوتهم مجاورة للمسجد، مع أن أبا بكر كان له بستان في السلك يبعد 3 كيلو عن المدينة. ويوم أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر فين؟ كان في بيت الأخوخة مفتوح على المسجد، ولا كان هناك في العوالي؟ كان في العوالي، لكن له بيته مشرعا في المسجد. إذا كان كبار الصحابة بيوتهم قريبة من المسجد، إذا بعد البيت وقرب البيت يمكن أن يقال الفضيلة هنا نسبية، من كان حريصا مع البعد فلا مانع، ولكن أيهما أضمن، قرب البيت من المسجد ولا بعده؟ مثل ما قال هذاك، وإن كان في معنى ألا إن قرب الدار خير من إيش؟ من إيش؟ من البعد. وإن كان قرب الدار ليس بنافع، ألا إن قرب الدار خير من إيش؟ من البعد. فمهما يكون قرب الدار من المسجد من بركات الدار. إذا كثرة الخطأ تكون إما للشخص الحريص أو الذي يعلم من نفسه أنه لا تفوته الجماعة ولا ينقطع على المسجد مع بعد داره، ولكن هل نقول لإنسان عنده الخيار بيت بجوار المسجد أو بيت بعيدا عن المسجد؟ فيقول أنا أختار البيت البعيد لكثرة الخطأ، نقول لا، نقول إن رزق بيتا بجوار المسجد فهي نعمة من الله، وإن قدر له أن بيته جاء عفوا أو صدفة أو حسب ظروفه بعيدا عن المسجد نواسيه ونقول كثرة الخطأ إلى المسجد فضيلة لك. ثم قضية بني سلمة، هل كانت لذاتها لإبعادهم عن المسجد؟ لا، بل إن في أثر هؤلاء القوم ما يدل على أن القرب خير من البعد، لأنهم أرادوا أن يتحولوا حينما سمعوا بفضيلة الجماعة وبلزومها ووجوبها وكذا، أرادوا أن يتحولوا من منازلهم إلى جوار المسجد، وكان هذا كله خالي. أنت عندكم في حديث الصحابة القزع، وما بيننا وبين سلع من إيش؟ من بيت ولا دار، ولا نسيتوها. الأعراب الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت البهائم انقطعت الطرق واستصف لنا ربك، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ودعا يقول فانتشرت أو فنشأت سحابة كالترس من وراء سلع، ولا والله ما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت. كان من هنا إلى سلع كله خالي، ما في بيوت، كانت خالية المدينة في ذلك الوقت. إذن ما كان هناك بيوت ولا شيء، فكانوا يسكنون هناك وراء سلع، فأرادوا أن يتحولوا ويسكنوا في هذا الفضاء. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ دياركم، أي الزموا دياركم. لماذا؟ هل أن سكناهم هناك أفضل من سكناهم بجوار المسجد؟ لا، لأنه بيّن العلة، وهو كراهية أن تعرى أطراف المدينة من السكان، فإذا جاء الأعراب ليغيروا على المدينة يداهمونهم في بيوت في المسجد، يداهمونهم، لكن حينما يلزم بنو سلمة وغيرهم في أطراف المدينة، إذا جاء أحد مغير، إذا وصل إلى وراء سلع هناك علم به من كان بالداخل. إذا يكون هناك من باب المقارنة بين درء المفاسد من مجيء الغزاة أو المغيرين وبين تحصيل المصلحة لقوم في أنفسهم، أيهم يقدم هنا؟ مصلحة العامة وحراسة أطراف المدينة، ولا المصلحة الخاصة في قربهم من المسجد؟ لا، المصلحة العامة في حراسة المدينة، خليكم هناك وآثاركم تكتب لكم. نعم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة تقدم اجمالا، ولكن كلمة انتظار الصلاة بعد الصلاة عندنا صلوات خمس، اي الصلوات التي يمكن انتظارها بعد التي قبلها؟ اول شيء يدخل في هذا الباب انتظار العشاء بعد المغرب، لانه كما يقول الباجي وغيره امر ميسر، وقل ان يطرأ الحدث على المنتظر. يمكن للانسان ان ينتظر من المغرب والعشاء على طهارة واحدة ولا لا؟ نعم، هذا كما يقول يحدث للناس، هذا سؤال مدني متحضر، يقول نحن الان يعني سؤال اوحت به المدنية والحضارة، لا تزعل ها انا وانت بدوان لا تخاف. يقول الشيخ واسباغ الوضوء على المكاره من ذلك الوضوء بالماء البارد. يقول الان جميع البيوت فيها سخانات، نزل الفيش وطلع الفيش تسخن المية وتبرد، مثل ما قال واحد في وصف الاعرابي، جاء جئت زرته فاذا به يغمز الجدار فاذا به يصب الماء. ما هو دائر الموسور ما فيها فيه، وهنا تغمز الجدار ينزل لك مية حارة، تغمز يجيب لك مية باردة. يقول هل من هذا الباب تكون السخانة موجودة وفيه الحنفية حار وبارد، افتح على البارد علشان برد شديد ومكاره، ولا اخذتها بالحار واصير مرتاح؟ ليش ما تخليها على الحار وتخليه فاير وتتوضى بالفاير؟ ما هذا مكاره وهذا مكاره؟ لا ابدا، كما اشرنا سابقا لم يرد الشارع من المكلف ان يوقع نفسه في مشقة من اجل تحصيل الاجر، كلا. الله غني عن ان يعذب احدكم نفسه من اجل الاجر من عنده، اجر الفضل الله كبير، ولكن مراد الشارع اذا صادفتك مشقة، اذا ايه صادفتك مشقة فصبرت عليها كان ذلك الاجر. اما عندك مشقة وتيسير تقول لا انا اريد الشاق من اجل زيادة الاجر، يقول لك لا، ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا واختار ايه اشقهما، لا والله ايسرهما، مع انه اصبر خلق الله على المكاره، كانوا في الاحزاب جياع ومع ذلك طاو على بطنه الحجر ويعجزون عن الفدية وينزل اليها ويحطمها، كان اصبر عليهم منهم ولا لا؟ كان يقول كنا نستظل به اذا استدت الغارة، كان يقول كنا نرى انه اعطي قوة 40 رجلا منا، فهو صلى الله عليه وسلم اصبر على المكاره واصبر على السدائد، ومع ذلك اذا خير بين امرين اختار ايش ايسرهما. وبهذه المناسبة في هذا الباب وفاتني ان اذكرها ما يذكره العلماء، كثرة الخطى الى المساجد، لو ان له طريقان الى المسجد، طريق يلف من هناك وياخذ كيلو وطريق هنا قريب 100 متر، هل يتعمد بعد الطريق لكثرة الخطى وياتي الى المسجد، او يقتصر الطريق القريب هنا ويروح على طول؟ فلا يقتصر القريب، ما في حاجة ان يكلف نفسه العناء من اجل ان يقول كثرة، لا، الغرض من روح التشريع التردد للمسجد، لا ان يتعب نفسه بعصا وعكازه ويتوكى ما يصل المسجد الا مجهد يقعد يصلي الناس له جالس، لا. اذا ان الماء حار والماء بارد، ان توضأت بالبارد في الشتاء مشقة جدا واطلعت برد وادور نفسي في ايدي، وان توضأت بالايش بالماء المخلوط انت دفعت الماء توضأت براحة واستطعت ان اسبغ اسباغا كاملا واكملت الوضوء بدل من غسلة واحدة اثنين وثلاث وادلك براحة بكل شيء واشكر نعمة الله على هذا التيسير. اذا لا تجد في الشريعة بكاملها كما يقول صاحب الموافقات ليس من غرض الشارع أن يكلف الإنسان من أجل تحصيل المشقة، لا وكلف، بل من غرض الشارع أن يرفع المشقة عنه، أي إذا كانت فوق الطاقة. وعلى هذا لا نقصد لعمل شاق من أجل أن نحصل على الأجر. وقد ذكرت لكم سابقا قاعدة النووي رحمه الله في الطواف بالبيت. نفترض أن المطاف فاضي، ما في إلا أنت فقط، إن طفت بجوار الكعبة طفت الشوط في 1000 خطوة، قلت لا هذا 1000 بسيط، وذهبت وجعلت بينك وبين الكعبة 50 متر، ووسعت الدائرة أصبح محيط الدائرة 5000 خطوة، يبقى الشوط الواحد أخذ عليك كم؟ 5000 خطوة. هل الأفضل لك أن تبعد عن الكعبة وتمشي 7 × 5 = 35,000 خطوة، ولا ب7 × 7,000 فقط خطوة؟ أيهما أفضل؟ تكمل الأشواط 7 × 7,000 خطوة، ولا تبعد بعيد وتخطو 35,000 خطوة حتى تكمل 7 الأشواط؟ أيهما أكثر خطأ؟ البعيد ولا لا؟ لكن أيهما أفضل عند الله؟ أيهما أفضل في حق الطواف؟ لو كنتم 2، واحد لازم زيارة الكعبة وطاف بجوارها، وتنقل لا خلينا نروح بعد هناك وبعد، أيهما يكون أفضل؟ طواف القريب الملاصق للبيت أفضل من ذاك. يقول حسبونا على الخطوات، يقول أنت كلف نفسك فيه. من الذي كلفك بهذا؟ أنت اللي كلف نفسك، ما حد، فخذ من نفسك أنت. فالشرع لم يحملك هذه المشقة. نعم، إن أحصيناه في إمام مبين، قالوا نكتب ما قدموا من الأعمال في حياتهم وإيه؟ وآثارهم، ما أعقبوه بعدهم من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو شيء انتفعوا به أو شيء أثرا من آثار التي خلفها. هذا الوجه الصحيح، والله تعالى أعلم. وينك أنت من جماعة؟ ها؟ من رمضان ما درينا عنك، رمضان كريم، الله يشافينا وياكم كل مريض إن شاء الله. ها؟ اللي فهم كلام وأعطيه 100 ريال. في حد فهم كلامه؟ إيش أسوي لك؟ قلت لي إيش؟ ها؟ اصبر شوي، اصبح حتى نخلص من صاحب الماء الحار والبارد. تقول يا شيخ ايش رأيك؟ ايه تبغى تصر على الماء البارد برضك؟ اه نعم يا شيخ، ها مهلك على مهلك عشان افهم. عاجز بالعاجز التيمم عند البراد، اذا كان الماء باردا وعجز عن استعماله هل يتيمم؟ كلمة عجز عن استعماله تحت 10 خطوط، ليست مجرد الدعوى بالعجز مسموعة، يجب ان تكون هناك مبررات للعجز. مجرد انا قلت تشرب هذا الماء ولا ما تشربوش؟ فإذا كان يقدر يشربه ويغسل بالصحون يبقى ليش ما يتوضأ؟ نقول إذا كان في المتجمد الشمالي ولا بلاد الإسكيمو ويعيشون على الجليد وهو جاء هناك في رحلة ما يقدر لها، هذا شيء آخر. أما أو أنه في الخط الاستوائي في أقصى درجات الحرارة ولكن في الشتاء وبه مرض، والمرض هذا كما قالوا يؤخر برء علته او يزيدها، فهذا عذر له، فليس مجرد ادعاء البرودة مبررا له. هناك شيء اخر، فرق بين الوضوء وبين الغسل. اذا كان الماء باردا على الغسل واذا اغتسل بالماء البارد اللي تجاوز حد الاستطاعة اثر عليه في صحته، نقول له إما أن يدفئ الماء إذا كان الوقت متسع، وإذا لم يكن الوقت متسع هل يتيمم ليدرك الوقت أم لا؟ هذه مسألة خلافية، وعند المالكية كلام كثير فيها. فهناك من يقول يتيمم لحرمة ويصلي لحرمة الوقت ثم يدفئ الماء ويغتسل ويعيد الصلاة. هناك من يقول لا، هذا الماء موجود والحطب موجود، فيدفئ الماء ويغتسل ويصلي وإن خرج الوقت. هي مسألة خلافية في الفروع. ونحن نعلم قضية عمرو بن العاص لما كان في سرية وأجنب، وهو أمير السرية، أجنب بالليل فتيمم ورآه أصحابه يتأسبق تيمم، قال جنب فبغتسل، قال لا ماني مغتسل برسلي، وصلى بأصحابه وهم يرون بأعينه. لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شكوه، قالوا إن عمرو صلى بنا الجنب. قال تعال، أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله نحن مصبحوا العدو، نبيتين نبغى نصبح الصبح نغزو، فأجنبت احتلم، وأنا بين أمرين، إن أنا اغتسلت بالماء البارد خشيت على نفس الهلاك، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وإن أنا أشعلت النار لأدفئ الماء تنبه العدو وضاعت الفرصة علينا. فتيممت واغتسل، فتيممت وصليت. فضحك صلى الله عليه وسلم، تبسم استحسانا لفعله. وعلى هذا هنا نقول لا يستطيع استعماله، اما لخوف عدو، واما لمرض، واما لمانع ما، او لعجز الوصول اليه. فاذا كان الامر كذلك فهذا يأتي حينئذ التيمم بديلا عن الماء. او انسان يستطيع ان يستعمله ولكن ليس عنده من يناوله، مريض في فراش والماء يطيب برد الحرارة عليه لكن ما عنده من يناوله الماء، يبقى عاجز عنه. فاذا عجز عن الماء لعدم الوصول اليه او لعدم القدرة على استعماله حينئذ يأتي التيمم. يقول الشيخ وكثرة الخطى الى المساجد، وجاء في حديث الوضوء يخرج من بيته بكل خطوة حسنة ويرفع له بها درجة، عودته من المسجد الى البيت ايضا له حسابها ولا انتهينا بالمحاسبة عند المسجد؟ يبقى ذهاب فقط ولا ذهاب واياب؟ الحديث يدل على الذهاب فقط، لانه قال وكثرة الخطى الى المساجد، فكأنه عند المساجد انتهت، ما قالش والعودة منه. وكذلك في امر الوضوء وخرج من بيته الى المسجد كان له بكل خطوة كذا وكذا، وكان الصلاة نافلة له، ولذا بعد ذلك ان شاء رجع لبيته، وان شاء جلس في المسجد، وان شاء ذهب الى عمله، لانه بعد المسجد تكون خطواته لمصلحته هو، اما خروجه من بيته لا يخرجه الا الصلاة. فلو كان يخرجه شيء اخر غير الصلاة والمسجد في طريقه قال اصلي وانا رايح، يجي فارد حسابه كل خطوة حسنة؟ ها؟ لا، المسجد جاء عربا، فتكون له تلك الحسنات وتلك الدرجات اذا كان لا يخرجه الا الصلاة اي الى المسجد. فاذا انتهت الصلاة اصبح هو حر في شأنه، عودته الى بيته لأكله او شربه او نومه، ذهابه الى السوق لتجارته او لنزهته او لشيء اخر، يحسب على تمام العودة للسوق كفاية الحمد لله اللي حصل المجيء للمسجد. فضل الله واسع، ولكن نص الحديث ايه؟ الى المسجد. نعم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قلنا بان الصلاة عامة، ولكن اول ما يدخل في هذا الحديث كما يقول البادي انتظار العشاء بعد المغرب. اذا صلى العشاء ينتظر الصبح في المسجد؟ لا يمكن ينتظر. لماذا؟ يتعذر عليه البقاء على طهارته، يتعذر عليه سهره طول الليل حتى يجي الصبح، حتى يمكن ما يخلوه اهل المسجد. ولو ان المسجد مفتوح هل هو يدخل في هذا؟ لا. وايضا من صلاة الصبح الى الظهر هل يدخل في هذا؟ بعضهم يقول ليس بداخل، لأن من الصبح إلى الظهر يتعذر البقاء على طهارته بل ينتقد حدثه، فلابد أن يخرج ليتوضأ. طب وإذا رجع؟ لكن يقال الأولى في ذلك أن بين الصبح والظهر السعي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وليس الغرض من هذا الحث على الجلوس في المساجد وترك المصالح. وحديث عيسى بن مريم عليه السلام لما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه دخل فوجد شابا يتعب، خرج وجاء فوجده جالس يتعب وخرج قال من أين تأكل؟ قال أخي من كد أخي، لي أخ يكد، قال اذهب فالحق بأخيك فأخوك أعبد منك. فهل يمكن للناس جميعا أن يجلسوا وينتظروا الصلاة؟ يصلي الصبح يقول انتظر الظهر، يصلي الظهر انتظر العصر، يصلي انتظر المغرب، من فين يجيهم الظهر في العيش؟ إذا كل الناس جلسوا يبقى الدنيا من يعمرها؟ لا، انتظار الصلاة يأخذ بأمرين، إما بالصلاة التي يكون عام أريد به خاص، انتظار الصلوات التي هي ممكنة ولا تتعطل معها مصالح الدنيا، أو انتظار الصلاة معنوية. وإن خرج من المسجد بعد العشاء هو في طريقه ينتظر متى يأتي الصباح ويأتي إلى المسجد، صلى الظهر صلى الفجر وانطلق يسعى في الأرض ويبتغي من فضل الله، لكنه ينتظر وهو في عمله، في مزرعة، في مصنع، في متجر، في وظيفة، مكتب، أي شيء، ينتظر متى يسمع حي على الصلاة يبادر إلى المسجد، يبقى في انتظار الصلاة ولا لا؟ فإذا يكون انتظار الصلاة إلى الصلاة الصلوات إما أن يكون على حقيقته ينتظر في مكانه، ويكون ذلك مرادا بالصلوات التي يمكن انتظاره إياها، أو إنسان منقطع ما عنده عمل وعنده ما يكفي، إنسان كان موظف وحيل على التقاعد وأدى الدنيا حقها وأبغى يعطي الآخرة حقها من الصبح لين المغرب، وحتى يجلوا أكله في المسجد بكيف. فبعضهم يقول يدخل فيه عموم الصلوات لكن بشرط ألا تتعطل مصالح أخرى. ومنهم من يقول الصلوات الممكنة مع المحافظة على المصالح الأخرى، وإذا خرج من المسجد كان في انتظار الصلاة لحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم إيش؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، فهذا أيضا ينتظر الصلاة. إذا وانتظار الصلاة إلى الصلاة يكون إما الأمر الحقيقي المحسوس، وهذا بشرط ألا تتعطل به مصالح أخرى، ويكون في الإمكان العمل، وإما أن يكون على الأمر المعنوي وهو انتظارها في ذهنه وعدم نسيانه إياها والتأهب إليها حينما ينادى إليها. والله سبحانه وتعالى أعلم. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذا القول ذلكم أي هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة إلى الصلاة، يقوله الرباط، وهذا يرجح المعنى المحسوس وهو الانتظار الفعلي، لأن الرباط المكث في الثغور هناك يرابط في حدود البلد حراسة لها من العدو. فأصل الرباط هو أن يذهب الإنسان ويربط فرسه على الحدود مراقبة للعدو حتى لا يقتحم الديار الإسلامية، فهذا المرابط يعتبر غازيا، فهذا المرابط يمكث فعلا في مكانه. فقوله صلى الله عليه وسلم ذلكم الرباط ويكررها ثلاث مرات يدل على أن الانتظار حقيقي ولا معنوي؟ يدل على أنه حقيقي، إذن يكون انتظارا عمليا كالذي صلى المغرب وجلس يذكر الله ينتظر العشاء، إذن يكون على المعنى المحسوس وهو الانتظار الفعلي فيما يمكن عمله ولا تتعطل به مصالح، لأن بعد غروب الشمس توقفت الأعمال أو انتهى الناس من أعمالهم أو رجعوا إلى بيوتهم أو ليس هناك أمر ضروري يتعلق بهم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط يرشح المعنى المحسوس الحقيقي الاول، وهو جلوسه بالفعل في مكان مصلاه او في مسجده ينتظر الصلاه. وبالله تعالى التوفيق.